لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بفضل الله جل وعلا سلسلة مجالسنا العلمية المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للفقيه العلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، التي يلقيها على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. وهذا المجلس هو المجلس 15، نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس بعد أن توقفنا ما يزيد على شهر ونصف كان فيه شهر رمضان وما جاء بعده، ونسأل الله تعالى القبول والتوفيق لصالح القول والعمل. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن أحد الأبواب المتعلقة بأحكام الصلاة من هذا الكتاب الضروري في علم الدين، وهو باب أوقات الصلاة. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أوقات الصلاة، آن الأوان لأن يشرع في بيان صفة الصلاة. فبعد أن انتهى من بيان أنواع الصلوات وأوقاتها، ثم آن له أن يشرع في أهم باب من أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدنا وللسامعين: باب صفة الصلاة. اعلم أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال باب صفة الصلاة، والمقصود من عقده لهذا الباب هو بيان الكيفية التي تؤدى بها الصلاة. ولذلك يقولون صفة، والصفة هي وصف كنه الشيء، ولما كان كنه الشيء يتكون من أجزاء يختلف بعضها عن بعض في قيام هذه الصفة قوة وضعفة أو وجوبا واستحبابا، كان عادة ما يبدأون ببيان تلك الأجزاء المتوافقة فيما بينها في القوة. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يبني بناء، يبني بيتا، فإنه أول ما يبدأ بأهم شيء في البيت، وهي أساساته وأعمدته وحيطانه، ثم يأتي بعد ذلك إلى الأمور التكميلية من الصبغ واللياسة والأبواب والنوافذ وغيرها. فهنا كان أول ما يبدأ به في بيان كنه الصلاة أن بدأ بأركان الصلاة، ثم واجباتها، ثم سننها وفضائلها. لكن المؤلف كما سبق أن أشرنا في مجلس سابق أو في مجالس سابقة، سلك التقسيم المعمول به لدى الفقهاء المالكية، لدى بعضهم، في تقسيم المطلوب إلى فرائض وسنن وفضائل. وقد أفضنا الكلام عن هذا التقسيم في المجلس قبل السابق، وعندك عند كلامنا عن أنواع الصلوات. فقال المصنف هنا رحمه الله: اعلم أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل. يعني اعلم أيها المتعلم، اعلم أيها الطالب، اعلم أيها المسلم أن الصلاة تتكون من ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل. فليست كل أفعال الصلاة لدرجة واحدة من مدلول خطاب الله عز وجل أو خطاب نبيه، فمنها ما هو فرض لا يصح الصلاة بدونه، ومنها ما هو سنة كما هو على قول المؤلف أنه إذا تركه يسجد سجود السهو، ومنها ما هو فضيلة يعني نافلة لو تركها صحت صلاته. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في تعداد أفراد هذه الأنواع الثلاثة، ثم بين بعد ذلك أيضا ما يترتب على التفريق بين أفعال الصلاة، وسيأتي الكلام عنها في آخر يعني في المجلس القادم، وهو ما تبطل بتركه الصلاة، وما يشرع لأجله سجود السهو، وما لا يضر الصلاة تركه. لكن هنا مسألة في قوله أفعال الصلاة ثلاثة. كلمة أفعال جمع فعل، لكنها المقصود بها هنا تشمل الأقوال والأفعال، فليس المقصود بها الأفعال فقط دون الأقوال، بدليل ما سيرد بعد قليل في تعداد المؤلف للفرائض والسنن والفضائل. والمصنف رحمه الله في كتابه الآخر، ابن جزي في كتابه الآخر القوانين الفقهية، قال: الباب الخامس في خصال الصلاة، وفيه فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات، فسماها خصالا وذكر فيه أيضا المكروهات والمفسدات، لكنه هنا عقد بابا خاصا بالمفسدات والمكروهات في الصلاة. ومن العلماء من قال يعني قسم الصلاة، ففي كما نقل خليل قال في التقييد والتقسيم: أقوال الصلاة كلها ليست بفرض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيمم عند السلام. هذه إذا حفظها طالب العلم استطاع معرفة الحكم مباشرة. كل قول في الصلاة فهو ليس بفرض، يعني أنه لو تركه سهوا فإن صلاته لا تبطل، ولا يلزمه إعادة الركعة، بل يمكن جبره بسجود سهو. إلا ثلاثة أمور، إلا ثلاثة أقوال، ما هي؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة وقراءة الفاتحة والسلام. هذه الأقوال الثلاثة لو لم يكبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، لو لم يقرأ فاتحة الكتاب صلاته باطلة، لو لم يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله صلاته باطلة. ثم قال: وأفعال الصلاة بعكس ذلك، وأفعال الصلاة بعكس الأقوال، الأقوال ليست بفرض إلا ثلاثة، ثلاثة أشياء هي الفريضة، الأفعال بعكسها كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، ويعني يقصد الجلسة بعد الركعة الثانية التشهد الأول، والتيامن عند السلام. فلو ترك شيئا من أقوال الصلاة فبطلت صلاته، كما سيأتي معنا بعد قليل. ما هي أقوال الصلاة التي على كلام المؤلف هنا أو كلام العلماء الفقهاء هنا؟ مثل الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع منه، كل هذه أقوال، كل هذه مشتملة على أقوال وأفعال، وكلها فرض لو تركها لبطلت صلاته. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك في تعداد أول نوع من الأنواع الثلاثة، وهو فرائض الصلاة. نعم. قال رحمه الله: فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله، واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والوقوف لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له. نعم. قبل أن نتكلم عن هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا ومعناها والدليل على كل فرض من هذه الفرائض، نتكلم عن مسائل. المسألة الأولى أن المصنف في هذا الكتاب جمع تحت هذا العنوان شروط الصلاة وأركانها، فهو هنا قال: فأما فرائض الصلاة، وعد هذه التي قرأها القارئ، وهي في حقيقتها خليط بين شروط وبين أركان. فالمصنف هنا سمى الشروط أركانا يعني فرائض. أما في كتابه الآخر القوانين فقال: فأما الفرائض فمنها 10 شروط، وهي الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، ومعرفة دخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، والترتيب في أداء الصلاة، وموالاة فعلها، وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو مصلح لها، وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة. هذه 10. قال: ومنها 10 أركان، وهي تكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود، والفصل بين السجدتين، والسلام، والجلوس له، وزيد عليها الطمأنينة والخشوع. ففرق هناك بين الشروط والأركان وذكرها ضمن الفرائض، وهنا دمج بينها دون تفريق. ولذلك نقول إن المصنف هنا ذكر 5 من شروط الصلاة و10 من أركانها، هي نفس 10 التي ذكرها في كتاب الآخر القوانين الفقهية. وأما الشروط فلم يذكر منها إلا 5، وغفل عن 5 أخرى. المسألة الثانية: الفرق بين الشرط والركن، وهذه مسألة ينبني عليها فهم معناهما. فالفرق بين الشرط والفرض المسألة الثانية هو الفرق بين الشرط والفرض أو الركن، وهي مسألة ينبني عليها فهم معنى هذه العبارات. فالشرط خارج عن الماهية، والفرض داخل فيها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشرط منفصل عن الصلاة، ليس جزءا من أجزائها. فمثلا من شروط الصلاة الطهارة. الطهارة هي جزء، هي عبادة مستقلة ليست من ضمن أفعال الصلاة، بخلاف الركن. فالركن أو ما يسمى بالفريضة هو جزء من أجزاء الصلاة. فمثلا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي جزء من الصلاة لا يمكن انفكاكها عنه. ولذلك ابن بشير التنوخي في كتابه التنبيه قسم الفرائض تقسيما حسنا بحسب موقعها في الصلاة، فقال: وأما الفروض يعني فروض الصلاة فهي قسمان، أحدهما ما ليس من نفس الصلاة، والآخر من نفسها. والذي ليس من نفس الصلاة قسمان: قسم سابق وقسم مقارن. فالسابق 3: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، وستر العورة. هذه شروط للصلاة، فرائض للصلاة لكنها ليست من نفس الصلاة وهي سابقة للصلاة. هذه الثلاثة يجب أن تكون موجودة قبل أن تصلي. والمقارن لها يقول التنوخي والمقارن ثلاثة: استقبال القبلة والنية وترتيب الأداء. هذه الثلاثة لا ينبغي أن تكون كل الصلاة مقارنة لكل الصلاة. فاستقبال القبلة لا يكفي أن تستقبلها عند تكبيرة الإحرام ثم تنحرف يمينا ويسارا، والنية لا بد أن تكون مصطحبا للنية كما سيأتي معنا من أول الصلاة إلى آخرها، وكذلك ترتيب الأداء، فلا يجوز تقديم فعل على فعل. قال التنوخي: والذي هو من نفس الصلاة 10 أشياء، وهي تكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وقدر ما يوقع فيه السلام من الجلسة الآخرة والسلام، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله. ففروض الصلاة نوعان: نوع ليس من نفسها وينقسم إلى قسمين أو موضعين، شيء يكون سابقا للصلاة وشيء يكون مقارنا لها، والنوع الثاني من فروض الصلاة ما هو من نفسها. المسألة الثالثة أن المصنف رحمه الله سبق أن أشار إلى بعض الفروض أو الفرائض الخاصة بالصلاة عند ورودها في الأبواب السابقة، ومع ذلك أعاد ذكرها هنا عند في التعداد. فمثلا قوله في أول باب الوضوء: الوضوء للصلاة فرض، ثم ذكر هنا الوضوء حينما قال: فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء. فهذه الكلمة مكررة عن كلمة سبق ذكرها أو إشارة إليها في أول باب الوضوء. وفي باب النجاسات مثلا قال: ويجب على المصلي أن يغسل النجاسة من جسده وثوبه والموضع الذي يصلي فيه، ولا يحمل في جسده شيئا من النجاسات. وهنا ذكر من فرائض الصلاة الطهر، ويعني بالطهر الطهارة من النجاسة في الجسد والثوب والموضع. فيمكن أن نقول هنا قد يكون هذا الكلام مناسبا في كتاب غير مختصر، لكن في مثل هذا الكتاب المختصر ينتقد على المختصر الإعادة أو التكرار ما لم يشر إلى ذلك، والله أعلم. ثم بدأ المصنف رحمه الله في تعداد الفرائض فقال: وهي الوضوء، والوضوء شرط للصلاة وليس ركنا كما سبق تبيينه، وسبق إسهاب الكلام عن الوضوء وصفته وفرائضه وسننه ومفسداته، لكن مما دل على اعتبار الوضوء شرطا للصلاة ما نصت عليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاء في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا نص صريح. وجاء عند مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطهر، ويعني بالطهر هنا كما سبق أن ذكرنا قبل قليل الطهارة من النجاسة، وهذا أيضا شرط للصلاة سابق لها وليس ركنا. والمصنف قد عقد بابا كاملا قبل أبواب الصلاة تكلم فيه عن وجوب إزالة المصلي النجاسة عن بدنه وثوبه وموضع صلاته. والدليل على اشتراط هذا الأمر وهو الطهارة من النجاسة أحاديث الاستنجاء والاستجمار المعروفة، فكلها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذان يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول. وأما الدليل على اشتراط الطهارة في الثوب والمكان، فقد سبق أيضا سردها في الباب إزالة النجاسات، ومنها أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، ففيه تطهير مكان الصلاة. وصلى ذات يوم صلى الله عليه وسلم بنعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله. هذا هو الفرض الثالث من فرائض الصلاة التي ذكرها المصنف، وهو شرط من شروطها كما ذكرناه قبل قليل، وهو ستر العورة. والكلام عن هذا الفرض أو الشرط في مسائل: الأولى معنى العورة. العورة في اللغة هي يعني ما يحاذر المرء رجلا أو امرأة التطرق إليه من جسمه والنظر إليه والتطلع عليه. يقول الله عز وجل: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، ومعنى ذلك يحاذرون ما يحاذر الاطلاع عليه، يعني عورة مكشوفة. كان يكون بيتك تحت أو بقرب جبل يصعده الناس فتقول إن بيتي صار عورة، يعني كل يتعوره يراه يصعد الجبل ويراه. وأما العورة في اصطلاح الفقهاء فتختلف بحسب موضعها، لكن المقصود هنا هي عورة الصلاة. وهناك العورة العامة للشخص ذكرا وأنثى، لكننا نتكلم هنا عن عورة الصلاة، وهو ما يجب ستره من جسد المصلي في صلاته. هذا هو المقصود بالعورة، ما يجب ستره من جسد المصلي في صلاته. والمسألة الثانية: ما مقداره، ما صفته، ما تحديد ما يجب ستره من العورة في الصلاة؟ إذا تبين أنه لا بد من ستر جزء من الجسد فإن الرجل في الصلاة فإن الرجل يختلف عن المرأة. فيما يجب ستره، والمؤلف هنا قال: وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله. لكنه في كتابه الآخر القوانين فصل القول في السترة والمصلي أو فيما يلبسه سترة له، وعقد لها بابا في أحكام اللباس في الصلاة، ذكر فيه كل ما يتعلق به من مسائل يذكرها الفقهاء عادة مفرقة في كتاب الصلاة وبعضها في كتاب الطهارة. ومما قال فيه قال: وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وفاقا لهما يعني في الصلاة. واختلف هل تدخل السرة والركبة أم لا، وقيل السواتان خاصة. هذا هو عورة الرجل. فعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة ما بين من السرة إلى الركبة، وهو رأي جمهور الفقهاء كما أشار لذلك المصنف. وأقل ما يجزئ من اللباس في الصلاة ستر العورة، والأفضل تغطية سائر جسده ولو بثوب واحد على كتفيه، والأكمل زيادة الرداء ويتأكد ذلك للإمام. وأما المرأة إذا كانت حرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين. وأبو حنيفة زاد القدمين. وأقل ما يجزئ المرأة ثوب يستر جسدها كما ذكر المصنف هنا، أقل ما يكفي للمرأة هو ثوب تستر به جسدها كله، يعني يكون ثوبا صفيقا ليس خفيفا يسترها جسدها كله ويكفي. يعني لا يشترط إذا لم تجد يعني مثلا سراويل أو لم تجد قمصا أن يكون عليها ملحفة كاملة تغطي كامل جسدها لا يرى منه شيء، فيكفي ذلك في ستر عورتها في الصلاة. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهي التي يجب على المصلي سترها في صلاته، وهي أقل ما يجب عليه، لكن الأفضل والكمال هو أن يستر سائر بدنه ولو بثوب واحد. وأما المرأة فكلها عورة، ولذلك قال المؤلف: وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله. لكن الفقهاء ومنهم الإمام مالك يرون أن وجهها ويديها لا يجب عليها سترهما في الصلاة إلا إذا كان بقربها أو يراها من يجب عليها تغطيته لأجلهم كالرجال الأجانب. وأقل الإجزاء بالنسبة للمرأة كما ذكرنا ما ذكره المؤلف، وهو ثوب يستر جميع جسدها. وكماله كمال الستر قناع يستر رأسها. وأما صفة الكمال في ستر العورة، قال ابن بشير في التنبيه: أن يأخذ الإنسان الهيئة المعتادة من كمال الزي. يعني ماذا في الصلاة؟ لا يأتي الإنسان ويصلي في ثوب نومه أو ثوب لعبه أو ثوب مستراحه. ينبغي له أن يأخذ الهيئة المعتادة من كمال الزي، لأنه سيقابل ربه سبحانه. ولذلك الإمام مالك كره للأئمة الصلاة بغير رداء، يعني لأئمة الصلاة. والرداء مستحب في غير الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد. المسألة الثالثة: ما الدليل على اشتراط ستر العورة؟ استدل على وجوب ستر العورة بعدة أدلة، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فدل ذلك على أن المرأة لا تصح صلاتها إلا وعليها خمار، والخمار هو ما تغطي به جسدها. وأيضا استدلوا أيضا بقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول خليل: فإن كان المراد من الزينة التي في الآية الحقيقة فستر العورة لازمها، وإن كان المراد المجاز وهو ستر العورة على ما قاله غير واحد فهو المطلوب. يعني قول الله عز وجل خذوا زينتكم لها معنيان: إما أن نقول إن معناها الزينة الحقيقية، فستر العورة أحد لوازمها. لا يمكن لشخص أن يأتي محمد خالد أو زيد من الناس ويلبس أجمل الزينة ويكشف عورته، لا يمكن أن يقال إن رجل إن فلانا تزين. فكمال الزينة من لازمه، من أهم أركانه ستر العورة. والمعنى الثاني أن يكون المجاز، وأن المقصود بها ستر العورة، وكما ذكره غير واحد من المفسرين. وإن كانت هذه الآية قد كثر كلام الناس عليها، ولكن الإمام مالك أشار في المستخرجة إلى أن المراد بالزينة الأردية وبالمساجد الصلوات في المساجد. قال المؤلف رحمه الله: انتقل إلى شرط من شروط الصلاة فقال: واستقبال القبلة. استقبال القبلة هو شرط من شروط الصلاة المقارنة لها، يعني لا بد من كون الصلاة جميعها من أولها إلى آخرها يؤديها الإنسان مستقبلا للقبلة، ولا خلاف بين العلماء في وجوب استقبال القبلة في الصلاة. والمقصود باستقبال القبلة هو استقبال الكعبة، وهذا هو الفرض، وهو استقبال عينها. عينها يعني شاخص القبلة، لمن كان قريبا منها ويراها. وهذا لا يمكن إلا أن يكون الشخص في المسجد الحرام أو في مكة المكرمة تحديدا. أما من بعد عن الكعبة فالفرض في حقه استقبال جهة الكعبة، وكان في السابق يكون تحديدها على النجوم والتخرص المكاني، ولذلك عقد الفقهاء في عند هذا، يكثر الفقهاء عند هذا الموضع الكلام عن كيف معرفة القبلة في كل بلد من المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. لكن في وقتنا المعاصر مما من الله عز وجل به على الناس سهولة معرفة تحديد اتجاهات المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومنها تحديد جهة الكعبة بالتحديد وليس جهة مكة فقط. والدليل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فعلى المعاين للقبلة استقبالها وعلى الغائب عنها الاجتهاد في طلبها بالأدلة المنصوبة عليها، فإن صلى بغير اجتهاد فلا تجزئه صلاته كما نص عليه غير واحد منهم ابن يونس في الجامع. معنى ذلك أنه لا يجزئ، لا يصح أن يأتي شخص يأتي إلى بلد ومباشرة يفكر ويمين يسار ثم يصلي، لا بد أن يجتهد. سكنت في فندق ولا تعرف القبلة، يجب أن تسأل موظف الفندق أين القبلة. إذا لم يعرف أين جهة الجزيرة العربية، أين جهة المملكة العربية السعودية، أين جهة مكة المكرمة، لا بد من الاجتهاد. إذا صلى بغير اجتهاد فلا تصح صلاته. هذا ما يتعلق بالقبلة. لكن ورد استثناء استقبال القبلة في موضعين، يعني تصح الصلاة إلى غير القبلة في موضعين. الموضع الأول ما ذكره وذكرهما المصنف رحمه الله في كتاب القوانين، قال إلا في صلاة المسايفة. صلاة المسايفة يعني المعركة حال الحرب، وقد ورد ذلك في صلاة الخوف، هو أنهم يصلون على حسب حالهم إذا كانوا تجاه العدو. والحالة الثانية قال وللراكب في السفر يخاف إن نزل لصا أو سبعا، فتجوز الصلاة حينئذ على الدابة إلى القبلة وغيرها. يعني يجوز للراكب في السفر إذا خاف، إذا نزل لصا أو سبعا. ومثله الآن إذا كان الإنسان في الطائرة ودخل وقت الصلاة ويخاف أن يخرج وقتها قبل أن يصل إلى الأرض ولم يستطع أن يصلي إلى جهة القبلة، منعه المضيف، منعه طاقم الطائرة، فيصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة، لأن الصلاة لا يعني تؤخر عن وقتها، خاصة صلاة الفجر. الظهر والعصر يمكن جمعهما ووقتهما طويل، المغرب والعشاء يمكن جمعهما ووقتهما طويل إذا اجتمعتا، لكن الفجر وقته قصير، وهو من أكثر الصلوات التي يفرط فيها المسافرون خاصة بالطائرة. ولكن بشرط أن يكون السفر طويلا وأن يكون راكبا، أما الذي نزل في الأرض فلا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة ولو كان مسافرا. ونقف عند هذا الموضع، لأنه بعد ذلك سيبدأ في فروض الصلاة المتعلقة بها، ولعلنا نكمله إن شاء الله في المجلس القادم، لأن الوقت ضيق ونحن في ساعة من أمرنا والله الحمد. القصد هو إيضاح المعاني هذا الكتاب ليستفيد أولا المتكلم، ويستفيد السامع، ويستفيد القارئ له فيما بعد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم عصمنا من الفتن، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.